تليفون القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان أبراج نزل الدائري طناش الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى السيد محافظ الجيزة بيقول فيها: أول وأهم شيء بيدور عليه الواحد هو السكن يا حضرات، وأظن ما فيش اختلاف على كده. السكن يعني الأمن والاستقرار، وأول حاجة بنشقى علشانها وبنتعب وبنحوش القرش على القرش هو إن الواحد ربنا يكرمه ويشتري شقة يعيش فيها هو وأسرته. أنا بقى وكتير غيري طبعا حوشنا اللي قدرنا عليه ولمينا اللي ورانا واللي قدامنا ودورنا على شقة مناسبة للفلوس اللي معانا. لقينا الشقق اللي على قد فلوسنا في مجموعة عمارات في منطقة طناش التابعة للوراق جيزة، وبالتحديد يا معالي محافظ الجيزة العمارات اللي عند نزل الدائري الوراق. طبعا وقت ما اشترينا الشقق كان فيه شوية حاجات ناقصة في المنطقة، قلنا عادي أعمال وبيتم استكمالها، لكن فاتت السنين وما تمش استكمالها ولا حاجة. ودي حاجات أساسية، وأولها حضرات الصرف الصحي، شبكة الصرف الصحي واصلة في المنطقة كلها إلا مجموعة العمارات اللي احنا فيها دي. مفيش، نروح للبهوات في الحي علشان نقدم على الصرف، يقولوا لنا التقديم عشان تدخلوا صرف ده لما يبقى فيه صرف تحت العماير، لكن انتوا ما عندكوش، واقرب غرفة صرف على بعد 500 متر. يعني ايه؟ يعني توصلوا الصرف الصحي على حسابكم. صرف ايه اللي هنوصله بيه؟ دي حاجة تتكلف اكتر من 5 مليون جنيه، وهو احنا لو معانا المبالغ دي كنا رضينا بالغلب ده. والله بقى هو ده اللي عندي، مش عاجبكم روحوا اشتكون. ها شاي وعود نعناع من ايمن بتاع الخضار يا صبحي، عود واحد بس وما تشتريش رابطة، بقول لك اهو. وما عرفناش ناخد منه وعد يا حضرات، وما فيش قدامنا غير اننا نجيب عربية نزح ترفع كام مرة في اليوم وتفرح حمولتها في اقرب بيارة. واحنا عددنا مش قليل يا حضرات، ده احنا حوالي 50 أسرة، وفين وفين على مرد على الشكوى وينزلوا لجنة، واللجنة بعتت تقريرها للإدارة، وكل ما نسألهم يقولوا العطلة من الإدارة. أصل الإدارة بتجهز نفسها علشان تنقل مقرها. الإدارة بتنقل فعلا مقرها حضرات، الإدارة نقلت مقرها، الإدارة بترتب أمورها في المقر الجديد. غلب وبهدلة والله، أكتر من 3 سنين على الحال ده يا عالم. بقولك إيه، لاحظ ان انت لغاية دلوقتي في اول مشكلة على فكرة، وانت قلت عندنا اكتر من مشكلة. ايوه الله يفتح عليك يا بيه، مشكلة عدادات الكهرباء. ايوه رافضين برضو يدخلوا لنا عدادات الكهرباء وبيحاسبونا استثماري، كل شقة بتدفع لها يجي من 700 ل 900 جنيه كل شهر، وكمان رافضين، مش عارف رافضين ليه. عايزين تركبوا عدادات كهرباء ماشي، بس لازم الاول تركبوا مولد كهرباء جنب العماير. فين الشاي ابو نعناع يا صبحي؟ والمولد اللي بيقول عليه تكلفته 4 مليون يا حضرات، وطبعا مش هنقدر عليه، واللي بنى العمارات باع واختفى، مش سائل فينا ولا هيسال كمان، لانه مش خايف من العقاب، لان مفيش عقاب للي زيه. بيبهدلونا احنا الغلابة ويمصوا دمنا ولا حد بيقول لهم حاجة، وساعتها هيتقال لنا بمنتهى البساطة: حد قال لكم تشتروا منه؟ القانون لا يحمي المغفلين. فعلا يا سادة احنا نستاهل، بس والله ما كانش قدامنا بديل، نعمل ايه يعني؟ هي دي مشاكلنا يا معالي محافظ الجيزة، والحل عند حضرتك، يا اما تخلي البهوات في الحي يوصلوا لنا الصرف والكهرباء، يا إما اللي بنا وبعلنا يعملها على حسابه، لكن كل الموضوع عند معاليك. يا ترى ممكن؟ همسة عتاد. أحمد السعيد، رضا سليمان.